هذا حبس هاي ربنا يرضى عليك يا مولانا. الله يصلي على النبي. نعم دول حي يا رب. اجي حي يا رب. افلا الله يرضى عليك يا طارق. الله انت باش. الله يرضى عليك. أفلا حبيبي. ايوه يا اخوي. ايوه يا اخوي. سلك الحنجره كده توكل على الله. الله ينور عليك. اقعد يلا. اقعد يا اقعد يا حبيبي. ثاني يا رب. حلاوة. الله تعالى. حلاوة على الناس الحلوة. وإلى الجبال. الله. وإلى السماء الله يرضى عليك. أفلا وإلى السماء كيف أوفر عليك يا طريق. الله يرضى عليك يا دكتور. يا باش. ايوة يا اخوي. ايوة يا اخوي يا جزاك. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ربنا يدي لك الصحة. ربنا يدي لك الصحة. عليك يا طاروت. باش انت باش يا باش نعم باش الحمد يرضى عليك يا باشا. Oh, يا رب يا سيدنا رسول الله كذا بس اسمع يا رب بس الاداء اسمع رسول الله يا رب اسمع الله يروحك بالسلام يا رب يلا يلا بسم الله قول لي يا متمكن قول لي يا متمكن الحمد لله Allah